جميلا وابتسم للكون تلقاه جميلا، كن شراعا في سفين الحب، كن قلبا ظليلا، كن سراجا، كن قمر، كن كما الله أمر، كن سراجا، كن قمر، كن كما الله أمر، نسمة عند الهاجي، سجدة عند الصحار، كن سراجا، كن قمر، كن كما الله أمر، نسمة عند الهاجي، سجدة عند السحر، كن سراجا، كن قمر، كن كما الله أمر، كن ربيع الأمنيات، كن عبيرا، كن سلاما، عش محبا للحياة، واملئ الكون ابتساما، كن ربيع الأمنيات، كن عبيرا، كن سلاما، عش محبا للحياة، واملئ الكون ابتساما، أطلق الروح لتسمو، واروي فيك الخير ينمو، كن دليلا أنت نجم، فاترك الحسن آثار، كن سراجا، كن قمر، كن كما الله أمر، كن سراجا، كن قمر، كن كما الله أمر، نسمة عند الهاجي.